قوله من كل حالم دينارا، ما معنى الحالم؟ الذي بلغ الحلم. أحسنته أحسنته، وجرى عليه حكم الرجال، فهذا الذي عليه الجزية. فالذي عليه الجزية من أهل الذمة هو الذكر الذي بلغ الحلم، فخرج الصغير ما عليه شيء، ما عليه جزية الصغير، فلا تضرب عليه الجزية صغار أهل الذمة، ولا كذلك النساء أيضا، فلا تضرب عليهن الجزية، وإنما تضرب الجزية على الحالم الذكر. وأما الحالمة فهذه الزيادة جاءت في بعض الروايات، وحكم عليها بعضهم بأن غير محفوظة، كما ذكر الألباني أن زيادة حالمة كل حالم وحالمة هذه غير محفوظة، والمحفوظ من كل في كل حالم دينارا، وهو الذكر الذي بلغ. وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين، فإن عمر أمر أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولكن تجرى الجزية على من جرت عليه المواسي، أي بلغوا من الذكور، وأما الصبيان والنساء فلا تضرب عليهم الجزية، كما أنهم لا يقتلون في الحرب، إذا حصل حرب بيننا وبينهم فلا تقتل النساء ولا يقتل الصبيان إلا إذا قاتلوا أو كانوا تبعا، أما استغلالا فلا، كأن يكون الجيش ما يتوصل إلى أعدائه إلا باجتياح هؤلاء، فجعلوهم دروعا بشرية، جعلوا النساء من نسائهم حتى لا يقتلهم المسلمون والأطفال، وما يستطيع المسلمون يتوصلوا إلا بعد تجاوز هؤلاء، فهذا ليس بقتل استغلال، وإنما تبع لأجل الوصول إلى أولئك. فإذا النساء أيضا فلا تضرب عليهن الجزية، وإنما تضرب الجزية على الحالم الذكر. وأما الحالمة فهذه الزيادة جاءت في بعض الروايات، وحكم عليها بعضهم بأن غير محفوظة، كما ذكر الألباني أن زيادة حالمة كل حالم وحالمة هذه غير محفوظة، والمحفوظ من كل في كل حالم دينارا، وهو الذكر الذي بلغ. وهذا الذي جرى عليه عمل المسلمين، فإن عمر أمر أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولكن تجرى الجزية على من جرت عليه المواسي، أي بلغوا من الذكور، وأما الصبيان والنساء فلا تضرب عليهم الجزية، كما أنهم لا يقتلون في الحرب، إذا حصل حرب بيننا وبينهم فلا تقتل النساء ولا يقتل الصبيان إلا إذا قاتلوا أو كانوا تبعا، أما استغلالا فلا، كأن يكون الجيش ما يتوصل إلى أعدائه إلا باجتياح هؤلاء، فجعلوهم دروعا بشرية، جعلوا النساء من نسائهم حتى لا يقتلهم المسلمون والأطفال، وما يستطيع المسلمون يتوصلوا إلا بعد تجاوز هؤلاء، فهذا ليس بقتل استغلال، وإنما تبع لأجل الوصول إلى أولئك، فإذا استطاعوا أن يتفادوهم فهذا شيء آخر، أو تضرب المدفعية وتريد هؤلاء الكبار وتأخذ الصغار تبع للاستغلال، فهذا شيء آخر. أما أنه يقتل صغير تقتل امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصبيان وعن قتل النساء وعن قتل الشيوخ كبار السن، إلا إذا كان النساء يقاتلن وكبار السن لهم تدبير في الجيوش يستعان بهم في التدبير فيقتل كبير السن، فهو مقاتل يعتبر محارب. هذه الجزية التي تضرب على الحالم هل هي مقدرة بالشرع أم يرجع فيها لاجتهاد الوالي؟ نعم، يرجع فيها لاجتهاد الوالي وليست مقدرة بالشرع. وأما ما جاء في حديث معاذ فهي قضية عين، ولم يقصد الاضطراد في هذا، وإنما هي قضية عين ليس المقصود بها العموم، فلم يجعل ذلك شرعا عاما، بدليل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل نجران، فإنه قدره بغير هذا التقدير، ومع أهل البحرين أطلق ولم يقيد بهذا التقدير، فهذا يدل على أنها قضية عين لا عموم لها. والأصل هو عدم ما ذكر، الأصل هو العموم في الأحكام، لكن قد تكون هناك دلائل تدل على أن هذه القضية لا يضطرد فيها ولا يعمم الحكم فيها، يقتصر على سببها فقط وعلى ما حصل من غير اضطراد، هذا مع القرائن يدور، وإلا الأصل هو العموم في الأحكام. ولا يتعسر ضبط قضايا الأعيان، كل أحد يدعي أنها قضية عين لا عموم لها، هذا مو صحيح، الأصل أنها لها عموم القضايا، ولا يقتصر في من خوطب بها أو فعل معه هذا الأمر، لكن إن جرى العمل على خلاف هذا يقال قضية عين. طيب نواصل ما يتعلق بالحديثين. قوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، قوله لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، اختلف العلماء هل المخاطب بذلك أرباب الأموال أو هو الساعي أو هما جميعا، اختلف العلماء هل المخاطب بذلك أرباب الأموال أو هو الساعي أو هما معا، أي من المخاطب بهذا، هل هو رب المال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، يكون له كذا من البقرة مثلا فيفرقها من أجل تقل الصدقة وهي فيها أكثر كما سيأتي، أو يجمعها من أجل أيضا أن تقل الصدقة وهي فيها أكثر، لو فرغها كان فيها أكثر مما لو جمعها، فيصنع ذلك خشية الصدقة أن تزيد عليه، هذا بالنسبة لمن ذكر وهو صاحب المال، أو المصدق الذي يجمع الصدقة يفرق المال من أجل أن يزيد، أو يجمع من أجل أن يزيد، الذي يرسل لجباية الصدقة يكون المال لكل واحد له مال، يقول لا اجمعوا مالكم، ليش لا اجمع مالنا، بس اجمعوا مالكم من أجل تزيد الصدقة، أو يكون لهم مال مجتمع ويفرق بينه، يقول لا ما يصلح، مال مجتمع بلغ كذا فيه شاة واحدة فرقوه، أن تأخذ 40 حقك على جنب وهذا يأخذ 40 حقك على جنب، وهاته كل واحد يأتي بشاة، لو كان 80 شاة ما فيها إلا واحدة، لكن يقول لا كل واحد يأخذ 40 على جنب وهذا يأخذ 40 حقه على جنب، وهم قد جمعوها مع بعض وبينهم خلطة في المال، فيقول لا ما خارج هذا، لو جمعناكم الآن ما فيه إلا واحدة، كل واحد يأخذ 40 على جنب وهذا يأخذ 40 على جانب، وكل واحد يأتي منكم بواحدة، فالشريعة نهت عن هذا، سواء كان الجامع والجابي أو رب المال، فلا يفرقون لأجل خشية الصدقة أن تزيد أو تقل. قال مالك في الموطأ معنى هذا الحديث، أن يكون النفر الثلاثة، يعني أعاد مالك على رب المال، أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة، وجبت فيها الزكاة، نفر ثلاثة والمجموع 120، أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها، هي مفترقة، فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، والمئة وعشرين فيها شاة واحدة من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة الغنم، فإذا زادت واحدة فيها شاتان إذا زادت على ذلك، لكن 120 ما فيها إلا شاة واحدة، فهم يجمعونها، وإلا هي مفترقة كل أحد غنم معلوم، وما بينهم مرعى ولا خلطة، كل واحد مرعى وحده وخلطة يعني وغنم وحده، والزريبة التي يرجع إليها واحدة يبيت يعني يبيت الغنم فيها، ما بينهم خلطة، لا خلطة شراكة ولا خلطة أيضا كذلك انتفاع، ما فيش بينهم، كل واحد غنم على حدة كما سيأتي. لكن لما يأتي المتصدق أو لما يأتي المصدق يريد أن يجب الزكاة، يقول يا جماعة المصدق الآن سيأتي الجابي ويجمع الزكاة، ما رأيكم نجمعها في مكان واحد؟ ونقول هذه غنمنا، هذه هي الغنم حقنا، وإذا رآها مجتمعة سينظر كم العدد، 120 ما فيها إلا شايش شاة واحدة، سيأخذ ويمشي، هي مفترقة في الأصل، لكن يجمعوها من أجل أن تغل الصدقة. ولو كل واحد غنم في جانب وذهب عند الأول والثاني والثالث، كل واحد غنم في مكان، سيخرجون كم؟ 3 شياة، لكن تحايلون يجمعوها كلها مع بعض، يقولون ما معنى 120، خذ حقكم شيء. لا إله إلا الله، هذا يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لا يجمع بين مفترق، مفترق كيف تجمعونه؟ ولا يفرق بين مجتمع أيضا كما سيأتي، فيجمعونها حتى لا تجمع عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين هؤلاء بينهم خلطة لكن يفرقونها الآن الثاني هذا، أو يكون للخليطين 100 شاة، أو يكون للخليطين 100 شاة وشاتان، 100 شاة وشاتان، كل واحد نصيبه 100 وشاة، هذا له 100 وشاة وهذا له 100 وشاة، فإذا فرقوها كيف سيحصل؟ إذا لم يجمعوها إيش الذي سيكون عليهم؟ كل واحد شاء، ليس كذلك، كل واحد سيكون عليه شاء واحدة كما سيأتي. قال أو يكون الخليطين 100 شاة وشاتان، فيكون عليهما 3 شياة، ما هو هذا 3 شياة عند الاجتماع، فيفرقونها من أجل ما يكون عليهم إلا ما سيأتي شاة واحدة، أو يكون الخليطين 100 شاة وشاتان، 100 شاة وشاتان، فيكون عليهما فيها 3 شياة، 200 والشاتان فيهما 3 شياة كما تقدم، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، لكن نبدأ بهذه الأشياء، فيكون عليهما فيها 3 شياة، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة، كل واحد يكون عليه شاة واحدة، يخرجوا 2 فقط، حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة، فهذا إيش الآن؟ تفريق بين مجتمع، تفريق بين مجتمع، فلو جمعوها كم عليهم؟ 200 وشاتان 3 شياء، لكن فرقوها، هذا يقول خذ 100 واحدة وأنا سأخذ 100 واحدة، وبينهم خلطة، إما خلطة أعيان تسمى بخلطة الشراكة خلطة الأعيان، أو تكون خلطة انتفاع فقط، المرعى واحد والمسرح واحد والأعيان كل واحد له غنمه، لكن بينهم راعي واحد وبينهم مرعى واحد، هذه خلطة معتبرة عند الجمهور كما سيأتي، فهؤلاء بينهم خلطة شراكة أو خلطة أعيان، خلطة شراكة أو خلطة انتفاع بينهم، فيأتي المصدق فإذا جمعوا هذه الشياة، شياهم إذا جمعوها مع بعض 200 وشاتان فإن سيكون فيها 3 شياة، فيفرقونها حتى يخرج كل واحد شاتاً، فيكون كم عليهم الآن؟ هم بينهم شراكة، كم عليهم؟ شاتان فقط، هذا إيش الآن؟ تفريق بين مجتمع، خشية الصدقة أن تزيد، وذاك الأول جمع بين مفترق حتى تقل الصدقة وما تزيد عليهم. هذا تفسير مالك، أن المقصود بذلك أرباب الأموال هم الذين يصنعون هذا، يفرقون يجمعون خشية الصدقة، والشريعة نهت عن هذا، فإن الشريعة من أحكامها لا تجمع بين مفترق ولا تفرق بين مجتمع، هذه قاعدة جميلة سواء كان في هذا أو في غيره. وقال الشافعي هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، قال الشافعي: هو خطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهم ألا يحدث شيئا، من الجمع والتفريق، خشية الصدقة. فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق لتقل. كما في الصورة المتقدمة، أو يفرق كما في الثانية لتقل. والساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع كما أشرنا، يكون كل واحد له 40 من الشياه مستقل، ما بينهم خلطة، لا خلطة عيان ولا خلطة اندفاع، كل واحد بعد حاله، يرعى غنمه، وهكذا الراعي الذي يرعى الغنم كل واحد معه راعي يرعى غنم، ما في مشترك، لا خلطة عيان ولا خلطة انتفاع. فيأتي هذا الساعي يقول: لا، اجمعوا غنمكم أنتم، لو جعلنا هذا له 40 على الجانب وهذا 40 على الجانب، ما في إلا إيش، يقول جعلنا كلكم مع بعض سيكون شاء واحدة، لكن لو فرغناكم على كل واحد شاء، فرقوا شياكم، فيأخذها عليهم، وهذا لا يجوز له. أو يجمع بينها وهي مفترقة لتكثر الصدقة، هذا أيضا لا يصلح، لا يفرق بينها ولا يجمع بينها، يكون بينهم خلطة. بالنسبة للصورة الأولى بينهم خلطة، ما هما بينهم خلطة، فيفرق بينها من أجل أن يأخذ على كل واحد إيش شاء، 80 شاء لكل واحد 40، بينهم خلطة في مرعى أو خلطة شراكة في العيان، فيأتي المصدق يفرق بينها من أجل أن تكثر الزكاة، فيأخذ على كل واحد شاء، أو يفرق يجمع إيش، يجمع بينها، هذا تفريق الآن بين مجتمع، أو يجمع بينها تكون يعني صدقتها واحدة، فإذا يعني على كل واحد مثلا منفرد، فإذا جمعها يكون فيها أكثر، فيقول: اجمعوا غنمكم من أجل أن نحصل على أكثر ونرجع للناس بأكثر. يقول له: يا أخي، ما يجوز لك هذا، نحن ما بيننا شراكة، لا عيان ولا انتفاع، كيف تجمع بين غنمنا؟ يقول: بس اجمعوا من أجل الناس نرجع لهم بشيء كثير، هذا لا يجوز، حرام عليه. فلا يفرق بين مجتمع المصدق أي الجامع الجابي، ولا يجمع بين مفترق لأجل أن تزيد الصدقة. وهكذا رب المال لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق لأجل أن تقل الصدقة، لا ذا يفعل ولا ذا. فرب المال يريدها تقل، والساعي يريدها إيش؟ تزيد، يفرق أو يجمع من أجل أن تزيد. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. فالخطاب لهما، لرب المال وللساعي، وكل واحد له جهة في الجمع والتفريق وله غرض في الجمع والتفريق. طيب، نواصل. والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر، مثل الصورة الثانية في التفريق التي ذكرناها، فيكون لكل واحد 100 وشاة، وما بينهم خلطة، في الصورة الأولى بينهم خلطة، فإذا جمع الساعي كم سيكون؟ هي مفترقة مثلا، إذا جمع الساعي كم سيكون؟ 3 شياة، أليس كذلك؟ يقول: اجمعوا يا أخي، احنا كل واحد بعد حالة، ما بيننا شراكة، يقول: اجمعوا، فيأخذ عليهم 3 شياة، هذا لا يجوز، حرام عليه، لا يصلح مثل هذا الشيء، لأنه لو كل واحد على حدة حوسب سيدفع واحدة وفيها 2 فقط، لا، يقول: اجمعوا من أجل يأخذ 3، فهذا من الساعي جمع بين مفترق، هذا خطأ، فلا يصلح منه هذا أن يجمع بين مفترق، أو يفرق بين مجتمع أيضا كذلك لا يجوز له، حرام عليه. فيكون الخطاب لهما معا. قال والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع ويفرق لتكثر. فمعنى قولي خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل. فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر. هذا رأي الشافعي وما هو بعيد. فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما معا أي على الساعي وعلى رب المال. فلا يفعلون هذا الفعل الذي يضاد الشريعة ويخالف الشريعة، جمع بين مفترق وتفريق بين مجتمع، إما بالنسبة لرب المال لتقل الصدقة أو للساعي لتكثر الصدقة، هذا منهي عنه. فحمل عليهما معا. قال الحافظ لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر والله أعلم. فتح الباري الثالث 96 و300، وانظر مجموع الفتاوى 25 و34، مجلد 25 صفحة 34. هذا حاصل معنى قوله ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. فمن المخاطب بهذا؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال صاحب المال، ومنهم من قال المصدق الذي يجمع الساعي، ومنهم من قال هما معا، وهي أقوال متقاربة. وظاهر الحديث أن المقصود به من ذكر هو صاحب المال، ولا مانع أن يحمل على الساعي فليس له أن يفعل هذا. أظن قد جاء الوقت، نأخذ مسألة أيضا خفيفة هكذا إن أكملناها، والليلة وقت آخر لها تعلق بما تقدم. مسألة إذا كان لشخص ماشية ببلد لا تبلغ نصابا، وله ببلد آخر ما يوفيه منها، واحد معه غنم في حضرموت وغنم في صنعاء، يتجر في الأغنام هذه، يربي هنا ويربي هناك، فله ماشية في بلد وماشية أخرى في بلد أخرى، فإذا كانت مفرقة غنم حضرموت ما تبلغ نصابا وغنم صنعاء ما تبلغ نصابا، فهل نلزمه بالجمع؟ نقول هذه مالك واحد، ما هم مثل ما تقدم كل واحد يملك غنم، هذا مالك واحد، هل نجمع بينهما وقد تفرقت في الذوات أو لا نجمع بينها ويكون ليس عليه زكاة؟ هذا هو المقصود. الآن الملك لواحد لكن الغنم مفرقة، منها ما هو في عدن ومنها ما هو في حضرموت، فالتي في عدن ما تبلغ النصاب والتي في حضرموت ما تبلغ النصاب، لكن باجتماعهما تبلغان النصاب، باجتماع غنم عدن وغنم حضرموت تبلغ النصاب، فهل نقول نجمع أو نقول هذه مفترقة وليس عليه زكاة؟ إذا كان لشخص ماشية ببلد لا تبلغ نصابا وله ببلد آخر ما يوفيه منها، فهل يضم بعضها إلى بعض؟ فإن كانت سائمة الرجل، الجواب يعني هذا عنوان المسألة، فإن كانت سائمة الرجل في بلدان شتى وما بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فإن كانت سائمة الرجل في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ضم بعضها إلى بعض مثل الحامي والشحر مثلا، مسافة لا تقصر فيها الصلاة معه غنم في الحامي ومعه غنم في الشحر، فهنا يضم بعضها إلى بعض بدون خلاف كما سيأتي. ضم بعضها إلى بعض وكانت زكاتها كزكاة المختلطة، وكانت زكاتها كزكاة المختلطة أي التي في بلد واحد مختلطة بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن كان بين البلدان مسافة، مسافة القصر، وإن كان بين البلدان مسافة القصر، حضرموت وعدن، معه في حضرموت غنم ومعه في عدن غنم، فباجتماعهما يبلغان النصاب، وبتفريقهما كل واحد في حضرموت ما في نصاب، هنا 20 عندنا في حضرموت و20 في عدن، إذا اجتمعت صارت كم؟ صارت 40 فيها زكاة الغنم، لكن بالتفريق واحد في حضرموت وهذا في عدن ما فيها زكاة، التي في حضرموت 20 التي في عدن 20 ما فيها زكاة، فهل نجمعها أو لا إذا كان بينهما مسافة القصر؟ وإن كان بين البلدان مسافة القصر فعن أحمد روايتان، فعن أحمد روايتان، إحداهما أن لكل مال حكم نفسه، أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته، إحداهما أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته، إن كان نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا، معنى ما يجمع بينها فما فيها الزكاة وإن كان المالك واحد، لأن التي في حضرموت 20 والتي في عدن 20 ما فيها الزكاة، كل مال على حدته يحسب، أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته، إن كان نصابا ففيه الزكاة وإلا فلا، ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر، ولا يضم إلى المال الذي في البلد الآخر، نص عليه رحمه الله. مثال ذلك ذكرنا، مثال ذلك رجل له بحضرموت 20 شاة وبعدن 20، وبعدن 20، فلا تضم باعتبار كونها، هذا مثال على قول أحمد، مثال ذلك رجل له بحضرموت 20 شاه وبعدن 20، فلا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد، فلا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب، فلا تضم باعتبار كونها ملك رجل واحد وتؤخذ منها الزكاة لبلوغها النصاب، هذا قول أحمد. قال ابن المنذر، قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد، لا أعلم هذا القول عن غير أحمد، واحتج بظاهر كلام ابن المنذر رحمه الله، أي أحمد احتج بظاهر، واحتج بظاهر قوله عليه السلام، قوله عليه الصلاة والسلام، واحتج بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وهذه متفرقة في حضرموت في عدن لا تجمع بين مفترق، فهو احتج بظاهر هذا الحديث، واحتج بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وخالفه الجمهور وقبل ذلك، وهذا مفرق فلا يجمع، وهذا مفرق فلا يجمع، وخالفه الجمهور فقالوا يجمع، وخالفه الجمهور فقالوا يجمع على صاحب المال أمواله مثل الأموال النقدية، فما يقال بس زكي على الذي في حضرموت وذاك ما إذا لم يبلغ نصاب مع الذي في عدن ما تزكي عليه، أو قصي مثلا معه مال في حضرموت ومعه مال في عدن نقود، فإذا جمعناها بلغت نصاب، وإذا فرغناها على ما هي عليه ما بلغت نصاب، ما نعلم من يقول لا تجمع النقود وهي لصاحب واحد يعني رجل واحد، وهذا مثله ايش الفرق بين ذا وذاك؟ فقال الجمهور كما سياتي هو الصواب. خالفه الجمهور فقالوا يجمع على صاحب المال امواله ولو كانت في بلدان شتى، ولو كانت في بلدان شتى، ويخرج منها الزكاة، ويخرج منها الزكاة. وهذا القول هو الصحيح لظاهر النصوص، كقوله عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة، فإنها علقت الوجوب بالملك لا باتحاد المحل، فإنها علقت الوجوب بالملك لا باتحاد المحل. وهذا ملك 40 شاة سواء كان في حضرموت وعدن أو في عدن وحدها، ما في فرق.